دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، البداية النهاردة مع احتفال دار الأوبرا المصرية بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير. فضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الشرطة وثورة يناير، أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية كبرى. الاحتفالية كانت لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تدريب وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار بمشاركة فصول الباليه. بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم كلمات للراحلين الشيخ الشعراوي والبابا شنودة. بعد ذلك قدم فيلم تسجيلي عن موقعة الإسماعيلية. ثم بدأ البرنامج الفني وضم نخبة من الأعمال الوطنية الشهيرة وصاحب الأعمال تابلوهات استعراضية، عظيم سلام، أغلى اسم في الوجود، بلد التاريخ وأغنيات أخرى. وشارك في أدائها مجموعة من أطفال وشباب مركز تنمية المواهب. يا حبايب أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون ضمن خطة وزارة الثقافة المصرية في الاحتفاء برموز الكلمة والنغم. أحيا دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب. قدم الحفل من خلال فرقة عبد الحليم نويرة الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية، وتضمن برنامج الحفل مختارات من المؤلفات الشهيرة للراحل سيد حجاب، كان منها بوابة الحلواني، أرابيسك، وحبيبتي من ضفيرها، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية منها الطير المسافر، مش كفاية، عنابي، وشبكنا ستير حرير. والراحل سيد حجاب أحد أعمدة الشعر العامي المصري، وعرف بكتابة الأشعار الغنائية لتترات عدد ضخم من الأعمال الدرامية التلفزيونية، أبرزها ليالي الحلمية، المال والبنون، الوسية، وبوابة الحلواني. والراحل سيد حجاب حاصل على عدة جوائز دولية ومحلية. بنا مصر كان في الأصل حلواني، المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. انطلقت فعاليات الدورة رقم 34 لصالون الشباب بعنوان من أجل فن ينمو بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية. وأكدت دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أن هذا الحدث استطاع خلال دوراته المتعاقبة اكتشاف أجيال من التشكيليين البارزين على الساحة، وأن الصالون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم ورعاية الموهوبين في كافة المجالات واكتشاف أجيال جديدة تواصل مسيرة الإبداع. افتح بيبان قلبك وعرفني أنا إنسان زيك انت، افتح بيبان بكرة ما فيش فرق بين حلم وحلمك انت. أنا من زمان جنبك بعيش، معرفش ليه معرفتنيش، القرب بينا يفرق كتير، طول ما احنا فينا البعض خير نوصل حبال الود نقرب حتى هنعرف قيمة بعض. افتح بيبان قلبك وعرفني أنا إنسان زيك انت، افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. بنشوفش اللي باين مننا للناس، ناس نعشرها ومرض بطوله نسألها عنك يقولوا يوماتي قاعد فحاله ما نعرفه، ناس ولا حد بيحس بيها قالت بتيجي في عينيها لكن اللي جواها دايما ما بنشوفوش. جايلك وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون الأسبوع القادم إن شاء الله. ليكم من مخرج بانوراما الفن يؤمني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.